الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال المؤلف رحمه الله: لا زلنا في سوره النور. قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. هذا الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قلنا: قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. اذن قلنا لابد مع الايمان العمل. الله سبحانه وتعالى قال: واقيموا الصلاه، يعني هذا من الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بالتقيد بها والالتزام بها. اولا اقيموا الصلاه. واقيموا الصلاه، هل اقامه الصلاه مجرد ان الواحد يدخل المسجد ويصلي قد هي اقامه الصلاه؟ قلنا: لا، ان لم تكن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فليست بصلاه. لا، مجرد كم اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى كم صائم ليس له في صومه الا الجوع والظمأ، وكم من مصلي ليس له في صلاته الا القيام والقعود. ما وصلت الصلاه، ما ادت التي عليها، لان احنا قلنا ان الصلاه في الاصل هي صله بين العبد وربه. فاذا لم تكن هذه الصله، يعني على الاقل تخلي الانسان يستحي من الله، اذا ما عاد ذاك اللي بيسوي شيء اقل شيء يستحي من الله، لأن قد صلة. يعني الآن عندما الإنسان يكون مرتبط مع شخص معين وعلى طول، قد يكون مستحي منه أنها أحيانا، هذا مع الله سبحانه وتعالى أنت في اتصال مباشر يوميا، يعني خمس مرات في اليوم والليلة، هذا عند اللي ما بالله في الصلاة، لكن الإنسان يذكر الله في كذا. فإذا كانت الصلاة وأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة كاملة، أقيموها كما أمركم الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: صل صلاة مودع لعلك لا تصلي بعدها شيء. يعني لو الإنسان قالوا له: أنت الآن بتموت بعد ساعة، وعاد معك فرصة أنك تصلي ركعتين، يعني بيصليها خلق ركوعها وسجودها وقراءتها، خلاص إذن. لكن مشكلتنا ما عندنا فكر، ما عندنا وعي، ما عندنا ثقة، ما عندنا اعتراف بالمصير. يعني الآن كل واحد منا يتحدث عن ما سيكون بعد 10 سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والموت أقرب إليه في لحظات، يعني قد يأتي. فالإنسان قال: صلاة مودع، كأنك لا تصلي بعدها أبدا، يعني أنك هذه الصلاة اللي أنت تؤديها أدها وأنت تعتقد أنك ستقدم إلى الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة، حتى تكون صلاة صادقة، صلاة صحيحة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأن الإسلام قلنا كل متكامل، لا يجوز تجزئة الإسلام شيء من التكاليف، نقول طيب هذه نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لا، ما دام أن الإنسان أسلم فلا بد من القيام بكل الواجبات الشرعية واجتناب المقبحات كلها الشرعية. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. طبعا في الأول قبل الصلاة قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا التوحيد. يعني لأن عندنا التوحيد، هذا التوحيد، عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا. ثم الآن بعده العمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة نفس الكلام، هي ركن من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام. ما أداها الإنسان وتركها جحودا فهو كافر، مثلها مثل الصلاة، مثلها مثل الصوم، مثلها مثل الزكاة، مثلها مثل الحج. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني إن أقمت الصلاة ولم تؤدي الزكاة ما سويت شيء، إن أقمت الصلاة وأديت الزكاة ولم تشركوا بالله ولكنكم كفرتوا بالنبي فليس هناك عمل مقبول. إذن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إطاعة الرسول يدخل فيها كل الأعمال اللي أمر بها الرسول، لأنها مختصرة الكلمة، هذا اختصار لما يعني تتحدث به عن كل الواجبات والمندوبات والمسنونات والمباحات. أطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآية تدل على قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. ما عد فصل لنا بعدها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا ولا تزنوا ولا ترجوا ولا ولا ولا قال لا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيبقى لكم التمكين في الأرض وترحمون في الآخرة. وهذه الآيات من قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول تؤكد وجوب طاعة الرسول في كل شيء. شك طاعة الرسول أمر واجب، والله سبحانه وتعالى قد أوجد لنا الآية الصريحة وما أتاكم الرسول فخذوه، أن أولا قال إيش؟ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما فيه مجال أحد يأتي ويقول هلا رسول الله، ما بل أن الشياطين ضفوا عليه مثل ما قال الحديث اللي يقول من الناس لما قالوا قريش اعبد آلهتنا ونعبد آلهتك، قال في القرآن وهو يقرأ في المسجد والغراني وتلك الغراني يقول علا التي ترتجى واللي حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأثبتوها حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال هذا الكلام على أساس أنه يرضي الكفار، لكن الله سبحانه وتعالى كذبهم ومع ذلك مصرين أن الحديث صحيح والقرآن ما علينا منه. يقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما فيه مجال يعني للاجتهاد لهذا الشيء، قالوا لا بس الحديث جاء في صحيح البخاري انصح شوفوا لكم قرآن غير القرآن، ما صحيح البخاري ما احنا قابلين أحد يشكك فيه لونا قبل القرآن كله. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما واهم النار ولبئس المصير. طبعا إذا أقمت الصلاة قبل أن أخرج منها وأديتم الزكاة وأطعتم الرسول فأنتم ممكنين في الأرض وأنتم أهل الأرض وأنتم الذين ستستطيعون أن تحكموا هذه الأرض كلها، لأن هذه الأرض الله سبحانه وتعالى قال يعطيها للمؤمنين. نعم لا تحسبن الذين كفروا، الخطاب الآن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وللأمة، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما واهم النار ولا بئس المصير، بمعنى أعلم أنهم سيغلبون فأفاد أنه سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم كما نصره يوم بدر. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، إحنا الآن من ضعفنا نرى الآخرين أقوياء، يعني الضعيف ينظر إلى الآخر أنه قوي، ونحن الآن على الضعف اللي إحنا فيه كمسلمين نرى الدول الغربية والدول الكفرية هي الأقوى، ومع ذلك مسلمين لهم أنهم اللي يفعلون فينا ما يشاءوا لأن احنا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى. يعني الآن عندما يأتي مثلا الآن الهجوم هذا اللي على غزة، الرئيس الفلسطيني واللي معه إيش قالوا؟ قالوا سنذهب نشتكي في مجلس الأمن، وهم يعرفون مجلس الأمن ما والله يسقيهم من الماء، ما قال أحد منهم سنشتكي إلى الله أو أحد منهم قال يا الله، ما بل اللي يتصل بأوباما واللي يتصل بالاتحاد السوفيتي واللي يتصل بالمرة تياك حق الأوروبيين واللي يتصل، ولا واحد منهم اتصل بالله، بينما المقاوم المقاتل المجاهد يقول يا رب. ومع ذلك لاحظ مجاهد ضعيف ما معه شيء بس إنه قوي بالله سبحانه وتعالى، واستطاع أن يوجد هو هذا السياسي الغبي، هو يستغل الدماء هذا اللي يقدموها هؤلاء الشهداء، يستغلوه بهذه المفاوضات والولول بدماء الشهداء، لكن هذا الشهيد قدم إلى الله سبحانه وتعالى وهو واثق في الله سبحانه وتعالى على أنه يقاتل دون عرضه دون ماله دون دينه دون وطنه دون كذا. فلذلك تجد هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالله سبحانه وتعالى، يعني هو يعرف سلفا أن حتى لو وافق له مجلس الأمن قالت أمريكا حق الفيتو ونقضت كل شيء، وهي دائما تنقض كل الشكاوى اللي يتقدموا بها إلى غير الله، يعني كل ما تقدموا بشكوى إلى غير الله نقضتها أمريكا وقالت طز في وجهكم أنتم وشكواكم، راح دور لك مكان آخر اشتكي، ومع ذلك مصرين لا يرجعوا إلى الله بل يذهبون إلى من هو أضعف وأحقر منهم. ولذلك من هنا يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين، ما هم معجزين لله سبحانه وتعالى، لو كانت قوتهم كما قوتهم، يعني تخيل الآن يأتي زلزال يضرب أمريكا أو يأتي زلزال يضرب أي دولة من الدول هذه الكبرى يستطيعون يعملوا شيء؟ أمريكا بعظمتها الدنيوية وقفت حائرة مستسلمة تمام الاستسلام قبل أسبوع، استسلام مطلق، لإعصار ثاني ولا استطاعوا يسووا شيء. كل ما استطاعوا انهم اخذوا الناس هربوهم قالوا انزلوا في الملاجئ او شردوا من هذا المكان. والله لا نغني عنكم من الله شيئا، لا طائراتنا ولا سفننا ولا دوارجنا ولا شيء تستطيع ان تعملكم شيء او نستطيع ان نحميكم ثانيه واحده. كل ما نستطيع ان نعملها انكم تخرجوا من امام الاعصار. فشوف قوه الله سبحانه وتعالى اللي المسلمين ما ركنوا اليها. وهذا من اكبر الاشياء اللي امام الناس. يعني شوف قوة أمريكا كلها، صواريخها واقتصادها وعلومها وكل شيء، وقفت حائرة مستسلمة تماما أمام هذا الشيء. لا أن يستطيع أن يقاوم الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع أحد مقاومة أرحم الراحمين. يعني قد يضرب مثلا، اتركها من الزلزال، قد يأتي كما انتشر قبل فترة فيروز للخنازير، ما أدري إيش، أصبح العالم كله في حوكة وفي حوسة من فطرية ما هي شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. جعلت الناس يقوموا يقعدوا، اللي ما زاد حج واللي ما زاد سافر واللي ما زاد راح واللي ما زاد تزوج واللي سوى واللي، والدول تجي أول ما تنزل الطيارة من دولة إلى دولة أول شيء يغسلوا الطيارة كاملة قبل أحد يخرج منها. وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا لا نثق في الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نجعل ثقتنا في الله سبحانه وتعالى؟ لكن إذا لم نقيم الصلاة، إذا لم الأول الإيمان بالله المطلق ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول، إذا ما أتينا بهذه نبقى على ما إحنا عليه، نبقى أذلة جبناء ليس لنا قيمة. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن اليهود ويقول ضربت عليهم الذلة، ولما ولي الأمر غير أهله أنزاحت الذلة إلى هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله في كلام بليغ يقول لا تبكي على الدين إذا وليه أهله، قد يأتي فيه، ولكن ابك على الدين إذا وليه غير أهله. وعندما يأتي من لا يعرف من الدين شيء ولا يعرف من الإسلام شيء ولا يعرف من، ويأتي ويملك الدين ويتحكم بالدين ويتطاول بالدين، فهذا خلاص يفرغ الدين من مضمونه، يصبح الدين مجرد كلمات عابرة لا شيء فيها. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض، نستطيع أن نصل إليهم متى شئنا ونستطيع أن نحاسبهم متى شئنا. ومأواهم النار، يعني مع عجزهم، وأنتم تعتقدون أنهم بقوتهم ومع العجز وقوتنا احنا لانهم غير معجزين لنا، مأواهم ايضا زد النار. عاد هذا المصير السيء المشؤوم المحتوم عاده منتظرهم، مع الخزي في الدنيا لا زال خزي الاخره موجود. ثم تجد من يتعامل مع هذا المخزي في الدنيا والاخره ان يكون اخذى منه، يعني ان تاتي لشخص قد هو مهان اصلا وتأتي تهين نفسك له، فهو ما يوم عليه المسلمين. الكفار مهانين من الله سبحانه وتعالى، ويأتي هذا المسلم ويضع نفسه تحت جزمة هذا المهان، يعني عاد هين الهين، إذا قالوا عاد هين الهين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم، ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، خلاص الآن هذه حكم عام، وهذا توجيه للمجتمع المسلم كيف يكون بقوته، كيف يكون بعنفوانه، كيف يكون بإسلامه، كيف يكون بكل مكوناته، يكون بهذه القوة، إيمان بالله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الرسول في كل ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنه يكون له القوة ولها العظمة. وإذا وصل إلى هذا فلا، يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني إذا أنت أقمت الصلاة واستقمت في هذا الاستقامة فأنت الولي وأنت المالك وأنت المتصرف. وما واهم النار ولا بيس المصير. يا أيها الذين آمنوا، الآن لاحظ أن النداء الآن خلاص بدأ مخصص، هناك كنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كلام عام، الآن بدأ التخصيص حديث لابد من أحكام شرعية يتعامل بها المؤمن فيما بينهم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. شوف بدأ الآن العمل الداخلي للمؤمنين، تنظيم المجتمع المسلم، تنظيم العائلة المسلمة، تنظيم الأسرة المسلمة، كيف يكون حتى التعامل في البيت، كيف الاستئذان، كيف دخول المنزل، لأنه يترتب عليها كما قلنا في يوم سابق، يترتب على هذه الأمور أشياء كبيرة جدا جدا. مسألة الاستئذان لو جينا وأخذناها بمعانيها وما تؤدي إليه من احترام لصاحب المنزل، من احترام لنفسك أنت لا تكون في موقف سيء، من احترام لمن داخل هذا المنزل، من يعني من احترام الطرف الآخر لك بهذا الأسلوب اللي أنت أتيت به، يعني يرى فيك هذا الأدب وهذا يعني هذا الرجل اللي استأذن بهذا الشكل بهذا يعني أشياء وايدة تأتي فيها الستر. الاستئذان يؤدي إلى ستر الآخرين، قد يكون شيء الاستئذان يؤدي إلى وجود صلة مباشرة وترابط مباشر بين هذا وهذا، يعني توجد علاقة حميمة بين المستأذن والمستأذن عليه. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآن في الاستئذان على من؟ الذين ملكت أيمانكم، أي العبيد والإماء، الفتى والفتاة، اللي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول أحدكم عبدي وعبدتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، بما معنى هذا الحديث بهذا الشكل. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذا يعني توضيح وترتيب وتنظيم للاستئذان. البعض يقول يا أخي أنا اليوم في عمارة، ما اللي يقدر إلا بالجرس والكاميرا موجودة لكن الأحكام عامة، أحكام الدين عامة، سواء للأولين أو للآخرين، سواء للأغنياء أو للفقراء، للذين في عماير وللذين في صنادق، للذين لا يجدون إلا خيمة يسكن فيها، وللي في قصر اشطوله واشعرضه. فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان، فتستطيع أن تطبقها على ذاك اليوم وعلى اليوم. هذه الآية الكريمة فيها تأديب للذين آمنوا وصيانة لهم من مفاجأة المماليك لهم والغلمان، وهم في حال يستحي المؤمن من أن يرى عليها، فالمعنى علموهم ومروهم أن يستأذنوكم إذا أرادوا الدخول إليكم في أحد الثلاث الأوقات. طبعا معروف الإنسان إذا دخل بيته والمملكة مملكتك أنت أصلا بيتك، لا العزابية غرفهم طبعا كل واحد غرفته العزابية، لكن الناس الآخرين لا بيوت في البيت، هذا مملكة لصاحب البيت، يستطيع أن يعني يدخل إلى بيته هذا يرمي هموم العمل وهموم المجتمع وهموم المشاكل وهموم، يفترض أن يرميها خارج منزله. يعني لا يفترض فينا أن الواحد يزيد يدخل أذاه ومصائبه اللي برا يزيد يدخلها إلى بيته، تتحكم فيه، تجد الإنسان يأتي متضايق من الخارج مضغوط ويدخل يضغط البيت واللي فيه، هذا غلط. فالأصل أن الإنسان يصل إلى البيت وليس أن يرتاح. شوف أول ما يدخل الواحد بعض عادة عند الباب قد يفك إزرارات الثوب أساس يبقى يتسخ الثوب يرتاح، البعض كل واحد له طقوسة معينة يرتاح، أما بأي شكل من الأشكال. فلذلك ما يجب أن أحد يأتي في هذه الخلوة وفي هذه الراحة أن يبقى له حريته في هذا الشيء، لا. ولذلك لابد من الاستئذان عليه حتى وأنت في بيتك، ما هو بس ما ملكت أيمانكم أو الأطفال، حتى ابنك حتى بنتك، حتى وأنت تريد أن تدخل غرفة مثلا بنتك أو ابنك، ما هو بالشكل، لا لابد من الاستئذان حتى وأنت في بيتك. العكس، الأب مع ابنه والابن مع أبيها والبنت مع أبوها والأب مع يعني كلهم، يجب أن يكون أدب الله سبحانه وتعالى موجود معنا حتى داخل منازلنا. فالأوقات التي حددها الله سبحانه وتعالى هي ثلاثة، الأوقات الأولى من قبل صلاة الفجر، أي في بقية من الليل يمكن أن يكون فيها مختلطين ليغتسل عند التأهب لصلاة الفجر، بل وفي أول جزء من النهار في حق ما من لم يقوم إلى صلاة الفجر قبل الفجر الثاني، يعني من قبل صلاة الفجر يكون الإنسان، خاصة التحدث الآن مع الإنسان يكون في بيته مع أهله مع زوجته، قد يكون في وضع لا يسمح لأحد أن يراهم، ونعرف أن الوقت هذا هو اللي مع امتداد الليل وقد يناموا اللي هو قبل صلاة الفجر. فإذا هم من اللي يناموا حتى صلاة الفجر يلحقها، اللي قال سيدي مجد الدين رحمه الله قال كان عنده واحد من الطلاب وضعيف وأصر إلا أنه يتزوج، وقال له قال ما بلا زواج، ما تزوجه يغيب ما يشرح صلاة الفجر، عشان مالك يا محمد ما تجي؟ قال سيدي ما قال إذا سويت شيء تقول طعن وجرو، ما عاد خلاص أبتخش إلا ضرب. فالبعض يعني قد هو يستمر حتى هذا، لابد إذا كانوا في الخطة الآن تطور الناس في غرف نوم وفي كذا، هذا مكان محظور إلا باستئذان، كما أن البيت كامل لابد من، لكن هذه الغرف التي يكون فيها الخاصة هذه لابد من الاستئذان. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يضعون ثيابهم بسبب الحر ولأنهم وحدهم أي الزوجان، والوقت هذا قبل صلاة الظهر، يمكن فيه أن يختلط ليغتسل عند القيام لصلاة الظهر، فالظهيرة من قبل الظهر في وقت الحر، وهذا الوقت الثاني، الوقت الذي ربما أن يكون هناك اجتماع بين الزوج وزوجته وجلوس وحديث وما شئت. الثالثة ومن بعد صلاة العشاء، فهذه الثلاث الأوقات فيها هذه ثلاث عورات، قال الله سبحانه وتعالى ثلاث عورات لكم للذين آمنوا، لأن الزوجين فيها يكونان خاليين غير متحفظين من اطلاع غيرهما إذا لم يلزم المماليك والأطفال الاستئذان، واعتبرت حالتهما في هذه الأوقات عورة لأنها مظنة كشف العورة ومظنة اختلاط الزوجين في هذه الأوقات الثلاثة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي بعد الثلاث الأوقات، طوافون عليكم تعليل للترخيص فيما بعد الثلاث الأوقات، يطوفون عليكم لحاجتكم وحاجتهم، بعضكم طواف على بعض لأنهم يخدمونكم، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فلعلمه وحكمته بين الآيات الذين آمنوا، فالخطاب لهم، قلنا هذا خطاب للمؤمن، ولكن لا يعني أن الخطاب للمؤمن أنه لا يستفيد منه غير المؤمن، قد يكون معنى كافر مشرك يهودي مسيحي كل ما شيء، ولكن رأى هذا الأداب في الإسلام وهذه التعاليم الإسلامية وله الحق أن يأخذ بها ويتعامل بها. ولذلك يقول أحد المسلمين قال أني لما ذهبت إلى الغرب وجدت مسلمين بلا إسلام، ولما عدت إلى الشرق للدول الإسلامية وجدت مسلمين بلا إسلام، قال وجدت الأخلاق الإسلامية عندهم يطبقونها، وعندما عدت إلى المسلمين لم أجد عندهم أخلاق الإسلام. فالخلق الجميل جميل، يعني من أي إنسان يشكر على أي إنسان يشكر على الخلق الجميل مهما كان. اللهم صل على محمد وعلى آله. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بلوغ الاحتلام والإمناء، طبعا الحلم يأتي يعني بمعنى من الحلم أو من العقل أو من الاتزان. البلوغ قلنا مسألة فقهية خلافية، منهم من يقول بالإنبات، منهم من يقول بالإمناء، منهم من يقول باللب، منهم من يقول 18 سنة، منهم من يقول 15 سنة، لكن الشريعة حدثت لنا اللي هي الإنبات أو الإمناء، فهذا يصبح خلاص بالغ مكلف يتحمل كل التكاليف الشرعية. قد يكون الطفل يتحمل ولكن لا يحاسب. الآن عندما يأتينا طفل في عمره 7 سنوات خاصة من أبناء هذا الزمان، يعني يجيب كده عاقل كامل تقريبا، يصوم ويصلي. فالإمام الهادي عليه السلام وغيره من العلماء قالوا أن الله سبحانه وتعالى خاطب أولي الألباب، فمن قد لبه عنده عقل يميز به الخطأ من الصح من الصحيح، ويريد أن مثلا يقول أنا أبغى أصوم، يعطى المجال أن يصلي وأن. فالله سبحانه وتعالى قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. المسألة مسألة مراحل أجيال، كل جيل يأتي ويمشي ثم يأتي اللي بعده، وذلك في 3 الأوقات وسائر الأوقات، لأنهم أمروا بالاستئذان أمرا مطلقا، كذلك يبين الله لكم آياته وذلك رحمة للمؤمنين ونعمة والله عليم بكل شيء ومنه سرائرهم وغرائزهم وما يصلحهم من التكليف حكيم فيما شرع وحكم به وفي كل أفعاله وفي كل شيء منه. إذن هذا حكم واضح الآن اللي هو الاستئذان والأوقات اللي يجب الاستئذان فيها ومن الذي يجب أن يستأذن في الثلاثة الأوقات ومن الذي يجب أن يستأذن مطلق. بعدها حكم آخر قال الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح. لو بحثنا عن القواعد وطلبنا من النساء يقولون لنا بها واحدة طبعا مستحيل نحصل قاعدة واحدة أو واحدة تقول أنا عجوز. لو أن قد هي بالعصا وقد هي إلى القبر يقودوها تقول عادني ما قد فيها الله ما استعجل الموت علينا عادني يوم قلت بسم الله عادها يوم كبت ما عندهم مجال المجال ده ما فيه مد ما أحد بقايل أنها من القواعد. وجيت وتقول لها سهل ما أنت يعني لو جيت العجوز وقدم وقلت ما أنت سالفت شيء ولا قاعد كيف وش ما نفس قد اشتبه لا والله ما بالناس يشوفون ما هي بتعيي ما هم حولك. فالله سبحانه وتعالى يقول والقواعد من النساء ما ذلك قال أبو حنيفة له كلمة جميلة قال حتى القواعد لا بد منهم يكونوا قال لأن لكم صاقد لاقد قال قد يأتي قاعد مثلها قاعد شيء بهو. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح لو قلت هي في النعاشة وقالوا تبي زوج بقى تقول إيه لكن هذه اللاتي لا يرجون نكاح خلاص كان ما عاد. القواعد العجائب قعدنا عن الحيض والحمل وعن العمل لكبرهن وضعفهن بسبب كبر السن فهن غير راجيات للنكاح بل قد يأسن من هذا القواعد. فليس عليهن جناح أي حرج الجناح حرج أن يضعن ثيابهن ما هو ثيابهن يقعدوا مخلصات جلد لا يعني الغطوة واللي نسميها اليوم العباية لا بس أنها تقعد بثوب واضح وكذا لكن ما تقعد بما أنها رسمي مثل البنات الصغار والبيان اللي بعد هذه أجوز. نعم اللاتي أن يضعن ثيابهن اللاتي أمر الله بها المؤمنات لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن غير متبرجات بزينة فرخص الله للقواعد إذا لم يكشفنها عن زينة تستمي للرجل لأن وضعهن للثياب أبعد لهن عن ميل الرجل ولأن ضعفهن يناسبه الترخيص لهن وقد يغتر الرجل بالتستر. بعضهم يجيك وتتلبس وهي قد هي خلاص يعني ويعتقد من يراها أنها تحت هذا اللبس به شيء ويصير هنا غرض ويصير هنا ضحك اللي قالوا ضحك على الدقون يعتقد الرجال به مراه ويروح مثلا يخطب معنا واحدة قد هي انتهت فما عليها أنها يعني تجلس ويشوفوها الناس أنها خلاص انتهينا ما شاء الله يعني قد وصلت من العمر عتية وقد يغتر الرجل بالتستر وإن يستعففن خيرا لهن لعل معنى يستعففن يتركن ما يستميل الرجال طلبا لعفتهم عنهن وذلك ببعض التستر فالترخيص لهن لضعفهن وليس المراد به أن يبدين زينتهن ولا أن يتعرضن للرجال وليس ترخيصا في غيره من نظرها إلى الرجال أو الخلوة بالأجنبي أو ملامستها لجسمه أو نحو ذلك فهي باقية فيه على الأصل من حكم المرأة لأنها مع كبر سنها تستطيع الجماع وتتلذذ به والله سميع عليم فهو يسمع كلامها ويعلم ما تسره في نفسها. فالقواعد من النساء يعني يقول الله سبحانه وتعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المشكلة اليوم ما عاد المسألة أنها تضع اليوم هي تخرج متبرجة بزينة المرأة إلى الشارع إلى السوق إلى العمل إلى القهوة إلى الآن في المقاهي تجدهم للأسف الآن تجدهم في كل الأماكن يعني إذا رحت الملاهي إذا رحت حتى المسجد يعني إذا رحت وشفت في الحرم تجد من يدخلها بكامل الزينة بكامل زينتها للإغواء وللإغراء فأصبحت المرأة اليوم هي يعني هي البريد السيء، بريد الشيطان الموصل تلقائيا، مثل ما قلنا يعني في بعض الدول الإسلامية يشتكون ارتفاع نسبة التحرش بالنساء، قالوا انها ارتفعت النسبة بشكل عجيب. فإذا تنظر للنساء هذول المتحرش منهم كيف هي اصلا تقول تعالوا تحرشوا بي، لابسة الضيق ومسوية المكياج ومسوية والمشية اللي مشية الغنج ويقولوا ليش يتحرشوا بها. طيب أنت طالع على التحرش أصلا، يعني ما سمعنا بأحد جاء يتحرش بامرأة في بيتها ولا امرأة متسترة متحجبة، مستحيل إلا فيما ندر والنادر لا حكم له. لكن تخرج، وإحنا نرى الآن يعني لأن تروح لأي مول أو أي سوق واجلس وتفرج بس، والله ما عندك بدار أنت تشتري بضاعة ولا بس شغال شوف ذي ولا تابع ذي ولا ذي، خاصة إذا ما به مطاوعة يحد الناس كلهم من الآخر، ذا يرقم وذا يتابع وذا يصدم في ذا العمود وهو يتفرج وذا يكسر ذا البضاعة وعينه في ذي. فالمسألة أصبحت يعني اليوم خرجت المرأة بكل زينتها للبحث عن الفتنة وعن التبرج وعن التحرش، الآن أصبحت المرأة هي المتحرشة، أصبحت هي اللي خرجت من بيتها وخرجت من أدبها وخرجت من قيمتها وخرجت من مكانتها. الله سبحانه وتعالى ميز المرأة وجعلها جوهرة مصونة، إلا أن تبتذل هي وتهين نفسها هي فتصبح لا شيء، مجرد روضة، كل يشوتها وكل واحد يأخذها وكل واحد يرميها، ولا قيمة ولا مكان لها. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشف امراضنا وامراض اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.